الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، وصلنا إلى أن المصنف يكشف لنا الشرك في الأمم السابقة. ليه؟ ما لخطر الشرك كما بينا قبل ذلك، وقد صدرنا الباب به، فالإخوة تسمع الأشرطة في هذا الباب. لكن نعيد، نؤسس للمبتدئ ونذكر المنتهي بأن الشرك هو أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم وأعظم الذنب وأقبحه وأفحشه. لما؟ لأن الله جل في علاه هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أعطى، هو الذي منع، هو الذي منح، هو الذي أحيا وأمات. كيف تصرف العبادة لغيره؟ كما قلنا في بعض الإسرائيليات، أخلق إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أخلق يبقى لابد أنا الذي أعبد. لأن قلنا بأن استلزام الربوبية للإلهية أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. علاقة الربوبية بالتوحيد الإلهية علاقة تضمن واستلزام. الألوهية تستلزم تتضمن الربوبية. إن سجدت لمن يرزقك واعتقدت أنه يثيب أو يعاقب تضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لما الذي خلقكم؟ ولذلك قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون. التقوى من العبادة. يبقى إذن الربوبية والإقرار بها يستلزم إيه؟ يستلزم العبادة لله جل في علاه والإلهية. فصرف العبادة لغير الله جل في علاه مع الإقرار بربوبية الله ظلم مبين. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. وقال وأنا أكلأهم على فروشين. قال فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الغرض المقصود، هناك حديث أيضا فيه ضعف ورد عن السلام في حديث عمران ابن حصين، لكن نستأنس به في الباب. لما جاء عمران بأبيهم وجاء السلام فقال له السلام ما تعبد يا حصين؟ قال أعبد سبعة أو قال ستة آلهة. فقال له من تجعل لحاجاتك وفاقاتك؟ قال الذي في السماء. هو قال سبعة أو قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تجعل لفاقاتك لحاجاتك؟ من الذي تدعوه ترجوه عند الضوائق عند الشدائد؟ قال الذي في السماء. هنا يعلم أن المتحكم في الكون بأسره هو الله، فاستلزم الاعتقاد جر ذلك إلى العبادة. فقال له أسلم خير لك يا حصين، أنت علمت أن الذي يعطيك ويمنعك هو الله، فلما تشرك له في العبادة؟ فلذلك نقول الإلهية أو الربوبية تستلزم الإلهية. فمن أظلم الظلم صرف العبادة لغير الله جل في علاه وهو الذي خلقك. وهذا يغنينا عنه الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال السلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا ما أكبر الكبائر يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا تفهم من كلام النبي. ما هو الذي يفهم من كلام النبي؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال وأن تزاني بحليلة جارك، لكن أنا في الجزئية هذه أن تجعل الله ندا وهو خلقك، إيش اللي تلمحه؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الخطاب بين من ومن؟ بين النبي وبين ابن مسعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه على أنه يعلم ولا لا يعلم. هذه فيها دلالتان. الدلالة الأولى مركوز في الفطر، ربوبية الله جل في علاه مركوز في الفطر، لأنه يقول أن تجعل الله ندا، والعجب كل العجب أنك تقر بأنه خلقك. مركوز في الفطر، الربوبية مركوزة في الفطر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريته ومشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما قال بإلهكم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. مركوز في الفطر، ماتح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة وأشهدهم على أنفسهم كما قال ابن عباس أو عمر بن الخطاب فشهدوا أنت ربنا. فمركوز في الفطر ربوبية الله. وهذا اللي تمسك به المعتزلة وبعض أهل الحجاز على أن مساق الذر حجة، مساق الذر حجة، يعني لا يحاسب على الشرائع لكن يحاسب على لو أشرك قبل أن تأتي رسالة، يعني قالوا يحكم له بالشرك ممكن يكون من أهل النيران. لذلك الأقوال في أهل الفترة في النار. ما دام قد اشركوا في الربوبيه فهم في النار. مركوز في الفطر الربوبيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويخاطب الجميع، مركوز في الفطر الربوبيه، وانتم اقررتم بالربوبيه، اذا لابد من الا تجعل الله اندادا. لذلك الله تعالى قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون، او ابتداء سيقولون ايش؟ مركوز في الفطر. الايه التي بعدها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار، سيقولون لله. مركوز في الفطر غير موجود، ما مركوز مركوز. ولكننا الحمد لله من اهل السنه والجماعه ندين الله بان الميثاق الذي هو حجه على الناس ميثاق الرسل ياتي يذكر بميثاق الفطر. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك قال الله تعالى على لسان عيسى كما تربين الشرك في قوم عيسى، على لسان عيسى عليه السلام قال بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه تحريما ابديا، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. إذن لابد أن نعلم خطر الشرك، ولابد أن ننأى بأنفسنا عن الشرك، لأن الله تعالى قد حذر أعظم الخلق قدرا وأخطر الناس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولو أشركوا جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذن الشرك من أعظم الظلم ومن أقبح الذنب. قال علماؤنا الشرك في قوم إبراهيم، أما الشرك في قوم إبراهيم تراه في الحجة التي قد أعطاها ومنحها الله لإبراهيم حين نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. فعبادة النجوم هم يعني يعتقدون في النجوم، فهذا الشرك في قوم إبراهيم فيه شرك إلهية لصرف العبادة للنجوم وللكواكب وأيضا للأصنام، لكن الأصل فيهم كان الاعتقاد في النجوم والكواكب أن لها تأثير، أن لها تأثيرا، فكان شركا في الربوبية وشركا في الإلهية، كان شركا في الربوبية وشركا في الإلهية. فالإقرار بالربوبية لكن يشوبه الشرك، فهم يعتقدون بتأثير النجوم والكواكب على الكون، وهذا نوع شرك لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. المتحكم في الكون هو الله، ليس أحد مع الله جل في علاه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلا شريك لله ولا ند سبحانه وتعالى في علاه ولا معين ولا ظهير، حتى انه سورة غافر قد ختم الامر بايش؟ ولا يملك احد منهم ايه؟ الشفاعة، يعني ما بقي الا الشفاعة، لا ولد ولا معين ولا ظهير ولا شريك، تبقى الشفاعة لا شفاعة الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا. فالغرض المقصود انهم اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد في الله، فهذا من شرك قوم ابراهيم، لذلك دعاهم ابراهيم الى التوحيد وتنزل مع الخاص حين قال لو ادعيتم بانهم آلهة بانهم من الارباب او من الربوبية بمكان فلننظر صفات الكمال لهم ام صفات النقص، فكانت صفات النقص هي المشتهرة لأفول النجم وأفول الكوكب وأفول أيضا الشمس، لذلك تبرأ من آلهة لا تتكامل والكمال المطلق لرب واحد سبحانه وجل في علاه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الشرك أيضا في قوم لوط، أما قوم لوط فقد اختلف العلماء هل كان فيهم من الشرك أم لا، هم كانوا من التوحيد بمكان ولم يكونوا مشركين، لكن أعظم ما وقع فيه قوم لوط هي الفاحشة التي ابتدعوها بأنهم تركوا ما خلق الله لهم من أزواجهم وذهبوا وأتوا الذكران من العالمين، كما قال لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم إنكم قوم عدون، أو كما قال وتذرون ما خلق الله لكم من أزواجكم. فقوم لوط انتشر فيهم هذا الفعل، فعل الفاحشة، حتى أنه قال إن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ولم يستمعوا له، فقالوا كان العقاب الأليم من أجل هذه الفاحشة ولم يقعوا في الشرك. والصحيح الراجح أنهم وقعوا في الشرك، لأن لوط عليه السلام كان يقول وتأتون في ناديكم المنكر، ومن المنكر الشرك والوقوع في الشرك، فهم كانوا يعبدون أيضا الأصنام وكانوا يكذبون بالرسل، كما قال الله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. والتكذيب فيه نوع شرك، وين الشرك؟ اجعلوه سؤالا نشوف آخر الجلسة الإخوة. يعني كذبت قوم لوط المرسلين، وأيضا قوم لوط كانوا من الشرك بمكان، كما كان قوم إبراهيم يشركون بالله جل في علا. أيضا قوم شعيب قد بينا الكلام عليهم، وقوم يونس أيضا كانوا يعبدون الأصنام من دون الله جل في علا. وأصحاب الرس وثمود كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الشجرة والحجر، يشركون بالله جل في علا. والعجب، كل العجب، هم يعتقدون اعتقادا جازما بأن الصنم أو الحجر أو الشجر لا ينفع ولا يضر، لكن المغزى من ذلك، طب كيف يعبدون؟ أهم على جنون؟ أهم على غباء مستحكم؟ لا، هم ما يعبدون الصنم على أنه صنم، يعبدون الصنم ويعتقدون بروح موجودة في إيش؟ في الصنم. هم يعتقدون بروح موجودة في الصنم، ولهم بقى بعض اعتقادات أخرى كتخريف الفراعنة، التخريف العظيم الموجود في المصريين في هذا الباب، فيعبدونهم أيضا وسائط بينهم، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله جل في علا. وأما بالنسبة لقوم يونس كما قلنا عبدوا الأصنام، والله جل وعلا بعد ذلك لما ذهب يونس مغضبا ثم رده الله إليهم، آمنوا جميعا عن بكرة أبيهم رحمة من الله لهم. نقف وقفة مع قوم موسى ومع قوم عيسى، لأننا لم نجد القرآن قد أوسع المقالة في أحد إلا مثل موسى عليه السلام ومثل قوم موسى. لذلك الحق أيضا نقف هنا طويلا. لما؟ لأن الشرك كان في الذين قد بعث إليهم موسى ليدعوهم إلى الله جل في علاه، وكان في قوم موسى نفس أنفسهم، في قوم موسى أنفسهم كان فيهم الشرك، وفيهم أنواع الشرك الثلاث: شرك في الإلهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. هؤلاء قوم بهت جحدوا ربهم وعصوا رسله وقابلوا النعمة بالكفران والعصيان، واستخدموها فيما يغضب الرحمن سبحانه جل في علاه. قوم موسى، موسى عليه السلام بعث الله جل في علاه إلى فرعون، وفرعون الذي كان في مصر، طبعا هذه لقب كالنجشي للحبشة، العزيز مثلا، الآن أتكلم على اليمن كان كسرى وقيصر، واليمن كان إيش؟ تبع، صحيح. فإيه هو لقب لكل من حكم الناس. أما الفراعنة فهم كانوا ينسبون الإلهية لهم والربوبية كما سنبين في فرعون. وأما قوم مصر أو قوم فرعون الذين كانوا من جلدس، من بني جلدته، كانوا يعبدون إيش؟ الفراعنة، ويعبدون النجوم والشمس والقمر، راع وآمون، موحد القطرين، يعني المهم أنهم كانوا يعبدون الكواكب التي خلقها الله جل في علاه. وجاء موسى عليه السلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وكما كان قبله يوسف عليه السلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور. أما فرعون فحكايته حكاية، لأننا نقول ما من أحد خلقه الله جل في علاه قد جحد بالربوبية بحال من الأحوال، الجميع أقروا، حتى مشرك العرب أقروا بربوبية الله جل في علاه، ما نزعوا إلا في الإلهية، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بالربوبية وإن أشركوا فيها، لكنهم يقرون، وما جحد بربوبية الله جل في علاه إلا النمرود وإلا فرعون، وأيضا المنوية، لكنهم أيضا لما جحدوا ما جحدوا بها كلية، هم شركوا في الربوبية، قالوا للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور. ما الفرق بين قول المنوية وقول مشرك العرب أو المشركين قبل المنوية؟ المنوية قالوا للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، وخالق النور أفضل من خالق الظلم. الأفضلية تعطي الربوبية، الأفضلية تعطي الربوبية، لأن القاعدة العقلية التي تكلم بها الله في القرآن تثبت ذلك، أن الأفضلية تعطي الربوبية. فاهمين؟ كيف؟ وين القاعدة العقلية اللي في القرآن؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. كيف؟ في مقدمات عقلية، صحيح؟ نقول أن هناك غالب ومغلوب، أو لا غالب ولا مغلوب، يعني نقول إله الشمس يأخذ الشمس، إله القمر يأخذ القمر، لأن الله تعالى بين أنها لو كان فيها أكثر من إله لابد من المنازعة. أنت نفسك وأنت تطلب العلم تريد أن تكون أنت الوحيد المتقدم على طلبة العلم، كل واحد فينا هذا لا يبرئ أحد نفسه من ذلك أبدا، تريد أن تكون أنت المتصدر أو أنت الوحيد المتقن في هذا الباب، مركوزة فينا. فمن باب أول تقول أنه لو كان فيها آلهة لابد من المنازعة، لأن الله تعالى قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله إذن لذهب كل عند عدم المغالبة لذهب كل إله بما خلق. المغالبة يبقى يأخذ الجميع، فالمقدمة العقلية هنا غالب ومغلوب، الغالب لابد أن يكون ربا لأن المغلوب لا يكون ربا. ليش يا شطار يا أصحاب العقيدة السديدة يا حبيبي، ليش أننا لو قلنا غالب ومغلوب يبقى إذن الغالب ربا يكون ربا والمغلوب لا يكون ربا؟ مش وانت ممتاز، المغلوب فيه صفات النقص ولا يمكن أن يكون ربا من فيه إيش صفات النقص، هو يكون ربا لكن عند من؟ عند اليهود حبايبي اللي هنتكلم عليهم الآن، عند اليهود يكون ربا وناقص. ولذلك هم وصفوا الله بجميع النقائص، عليهم من الله ما يستحقون، اللعائن تأتي تطرى عليه، فهم يسمون الله بذلك. الغرض المقصود بأنه المنوية، الفرق بينهم وبين مشايخ العرب أن المنوية كما قلنا قالوا للكون خالقان، خالق للظلم وخالق للنور، وجعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلم. مشركوا العرب يقولون لا، الخلق كله لواحد، وقد يمنح بعد خلقه التأثير كالنجوم والكواكب، وهذه العقيدة انتقلت عدوى، انتقلت لبعض من انتسب للإسلام. طبعا لابد تعرفهم معرفة جيدة، يعني هذه معرفة ليست بعدها معرفة، وإياك من صنع الرجل إذا مشى معه. فهم يعتقدون بأن الله أعطى الولي قدرة لإحياء الجنين في بطن الأم أو للإغاثة أو لإعطاء المنع، بل إن شاء الله سيرتقون بعد ذلك إلى المحاسبة بصكوك الغفران. ما هي المسألة واحدة، عقيدة الحلول موجودة، أبناء عمومة وإن انتسبوا للإسلام ففيهم ذلك. لذلك سنتكلم عن الشرك في قوم عيسى وننظر بأن من بعض من انتسب إلى الإسلام عقيدتهم الحقيقية هي عقيدة التثليث، لكن بتوسع أوسع. ابن عربي النكرة هذا عليه من الله ما يستحق يعتقد هذا، هم يعتقدون في واحد وهذا يعتقد في الجميع، فكما سنبين ذلك. الغرض المقصود بأنهم يعتقدون بأن الخالق واحد هو الرب، لكن يعتقدون بأن هناك من يؤثر في الكون، أعطاه الله منحه الله القوة في التأثير في الكون. هذا الفرق بينهما، بين المنوية وبين هؤلاء. أما فرعون فقد جحد بالربوبية تماما، لأنه قد أطلق الربوبية على نفسه وأطلق ما يلزم الربوبية. إيش استلزام الربوبية يا حبيبي؟ يستلزم إيش يا شطار يا طلبة العلم؟ يستلزم إيش الربوبية؟ يستلزم الربوبية الإلهية. ولذلك هو قد ادعى أو دعا نفسه إيش إلها، دعا نفسه ربا أولا وأتى بلوازم الربوبية. يأتوني بالأدلة، ادعى الربوبية وقد أظهر للناس بالمقدمات العقلية بلوازم الربوبية، ثم على ذلك طلب منهم لزاما الإلهية. جزا الله يعني جزا الله كل شر، لكننا نرى بأنه لما قال ذلك علمنا بأن الربوبية تستلزم الإلهية. وإيش الأدلة؟ هو إيش قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، يبقى لابد من إحياء وإماتة، لابد من عطاء ومن، صحيح. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ ماذا حدث؟ خسف الله به، أغرق الله في الأنهار التي قال وتجري الأنهار هذه من تحته. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فبين بأنه له الربوبية، فادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى. لذلك كادت تدركه رحمة الله إلا أن جبريل يأخذ من حال البحر ويضعه في فمه، يقول خشيته أن لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، خشيت أن تدركه رحمة الله، رحمة الله جل في علاه. هذا من أجل الرجاء لنا بأننا مهما على أو على ذنوبنا فرحمة الله أوسع سبحانه جل في علاه. وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري. ولذلك قال لموسى أيضا، ماذا قال لموسى؟ تحذروا لما دخل عليه وقال ربكم ورب آبائكم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل عليكم المجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. هو يقول مجنون فقال إن كنتم موقنين. فقال قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني إن صرفت العبادة لغيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان هو من أعتى أهل الأرض، لذلك عذابه يوم القيامة من العذاب الشديد. وإنه لما نازع الله في الربوبية ونازع الله في الإلهية كان كما قلنا العقاب وخيم في الدنيا وفي الآخرة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا فرعون، وهذا اعتقاد فرعون. ثم جر الناس جرا إلى عباداته، وهم قد صفقوا له وقد عبدوه. وقد قال الله جل في علاه عن القوم: فاستخف قومه فأطاعوه ولم ينجو أحد منهم على المذمة والعذاب والعقاب. لا يقول أن الكبراء هم الذين جرونا، لا منازعة استغلال الكبار موجودة في الكتاب، كما قال الله جل في علاه: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وأيضا لما قالوا لكبرائهم، لما قال الكبراء: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين، لكنهم قالوا: أنتم الذين فعلتم ذلك بنا. الغرض المقصود جر القوم لعبادته، فصرفوا العبادة لله جل في علاه، صادف أهواهم، وافق طبق إيش شن وافقه فعانقه. ولذلك قال الله تعالى: قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. طب الذين أتوا للإيمان وللهدى ولدعاء هؤلاء القوم إلى الإيمان والهدى، ماذا حدث فيهم؟ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. أما قوم موسى عليه السلام بعدما أمنوا، بعدما رأوا الآيات العظام، بعدما جعلهم الله ملوكا وجعل فيهم الأنبياء، قد كفروا بربهم جل في علاه وأشركوا بالله جل في علاه. الشرك في قوم موسى والذي نقف معه الآن شرك في الإلهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. ما أتوا على شرك إلا وقد انتحلوه جحودا وكفرانا وعصيانا. قد اتخذ بنو إسرائيل عجلا يعبدونه من دون الله جل في علاه، وهذا شرك في الإلهية، صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه. ولذلك قال الله عندما جاءه موسى: قال ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم ولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال الله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي، على أقوال بعض المفسرين في قول الله جل وعلا، فنسي يعني نسي أنه إيه؟ إله موسى، أنسى أنه إله، أو نسي أن يخبركم بأنه إله. نعوذ بالله من الخزان، إمعانا في الإضلال. فقالوا فناسي، فاتخذوا العجل وصرفوا العبادة للعجل وصرفوها لغير الله جل في علاه، كما قال: وأشربوا في قلوبهم العجل. هذا شرك في الإلهية، أول الشرك الذي وقع فيه شرك في الربوبية، مع أنك لابد أصدر الباب بالربوبية، لكن أنا أبين الأفظع، لأنهم قد أنقذهم الله جل في علاه من فرعون ومن الهلاك المبين، وقد أغرق فرعون أمام عيونهم، ومع ذلك طلبوا آلهة دون الله جل في علاه. لما أنجاهم الله حين قال الله جل وعلا، لما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا وأنجى الله الآخرين. قالوا بعدما مروا من هذه الأزمة ووجدوا أقواما يعبدون أصناما من دون الله جل في علاه، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فطلبوا إلها من دون الله جل في علاه، فاتخذوا من دون الله آلهة. وأيضا قد عبدوا العزير من دون الله جل في علاه، هذا صنف من أصناف صرف العبادة لغير الله جل في علاه. وأيضا من أصناف الشرك في الإلهية في القوم أنهم قد اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. طبعا اتخذوهم أربابا من دون الله لا توافق ما أقول، فكيف توافق ما أقول؟ اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وأنا أستشهد بها أنها شرك في الربوبية. هو قال أربابا من دون الله، كما قال الله جل في علاه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. يلا فتحت لكم المجال، كيف استشهد بذلك؟ قال اتخذوا اربابا اربابا. وانا اقول هذا شرك، شرك في الالهيه. الرد في ذلك من وجهين، انا بس بحتج بذلك على الالهيه، وهو في التصريح قال اربابا ما قال الهه. ممتاز، نقول السياق يثبت، هو قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال وما امروا الا ليعبدوا، فسمها عباده. طب كيف ذلك؟ تفصيل كيف يكون هنا؟ هم الان كما قال الاخ الكريم، التحليل والتحريم لازم من لوازم ايش؟ الربوبيه، لازم من لوازم الربوبيه. فيبقى هم هنا اشركوا في الربوبيه اولا، واستلزم شركهم في الربوبيه الى الشرك في الالهيه. كيف ذلك؟ اشركوا في الربوبيه اولا لانهم جعلوا التحليل والتحريم حق لغير الله، والله قد قال ام جعلوا لهم شركاء، ها ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم الا له الخلق والامر، هذا حق من حق الربوبيه، هذا لازم من لوازم الربوبيه. يبقى اشركوا في الربوبيه اولا، والشرك في الربوبيه جرهم الى الشرك في الالهيه بانهم اطاعوا في التحليل والتحريم. يبقى كانهم بالطاعه هذا دل على اعتقادهم ان لهم الحق في التحليل والتحريم، فوقع في الشرك في الناحيتين. يبقى لي ان استدل بهذه الايه عليها، للصريح قولي وما امروا الا ليعبدوا، ولصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن حاتم وقال اخلع هذا الوثن، وبعد ذلك قال له قرأ عليه واتخذوا احبارهم واتخذوا احبارهم وربانهم اربابا، قالوا ما عبدناهم، او قال ما عبدناهم، قال اما احلوا لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، فتلك عبادتهم، تلك اعتقادا وعملا. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وهو يقال له، قالوا له يا ابا الحكم، قال انت ابو الحكم، لما تكن بهذا؟ قال ما وقعت الخصومه بينهم الا وتحكموا لي، فما حكمت بشيء الا ارتضوا بي. فقال لا، الله هو الحكم، الارتضاء هنا لا يكون الا لله، وما كان المؤمن والمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، هذا لا يكون الا للحكم حقا الله جل في علاه في هذا الباب. فلذلك اطاعوهم واعطوهم الحق في التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم من الله جل في علاه. يا قوم اعلموا ان الشرع هو الذي يتحكم في الناس والذي يحكم بين الناس. لذلك المرء لابد ان يقر اولا بان التشريع حق خالص لله جل في علاه، ثم لا يتحكم الا لله جل في علاه والا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، الى الله الكتاب والى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الذي اتى بالكتاب واتى بالسنه. فلذلك نقول بانهم اشركوا في الربوبيه واشركوا في الالهيه، كما قلنا اعطوا الحق الذي هو خالص لله جل في علاه لغير الله جل في علاه، واشركوا في الالهيه بانهم قد اطعوهم في التحليل وفي التحريم من غير اذن من الله جل في علاه. هذا شرك في الالهيه بالنسبه لهؤلاء القوم. ايضا من ذلك الشرك في الربوبية أنهم نسبوا، الشرك في الإلهية أنهم نسبوا لله ولدا وصرفوا العبادة له، وأيضا اعتقدوا فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، فوقعوا في شرك الربوبية وشرك الإلهية كما قال الله جل في علاه، قالوا عزير كذا ونسبوه لله جل في علاه. قال يظهرون قول الذين كفروا قاتلهم الله، لأنهم نسبوا الولد لله جل في علاه، كما سيأتي في الكلام على شرك القوم الذين كانوا مع عيسى عليه السلام. هذا الشرك في الإلهية. أشركوا أيضا في الربوبية، وما كان لهم ذلك أنعم الله عليهم النعم العظيمة وجحدوا بنعم الله. أشركوا في الربوبية، والشرك في الربوبية كان كثيرا جدا. هم نصبوا أنفسهم أربابا مع الله جل في علاه ونادعوه في صفاته، والمنازعة في الصفات شرك في الربوبية. تقرون؟ تفهمون؟ طب ايش؟ نعم. قال نعيم بن حماد: من شبه الخالق بالمخلوق، من شبه الله بخالقه فقد كفر، ومن انكر صفة من صفات الله جل في علاه فقد كفر. كما قال الذهبي نعيم بن حماد: الكلام فيه لا يتكلم فيه الا ايه؟ اهل البدع، لانه كان شديدا على اهل البدع. من تكلم في نعيم فاتهمه على الاسلام، لانه كان شديدا على اهل البدع. قال: من شبه الله بخلقه، المعتزله وغير المعتزله، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن انكر صفه من صفات الله جل في علاه فقد كفر. لذلك الامام الشافعي لما تكلم عن المعتزله قال: خاصموهم في العلم، فان اقروا فقد خصموا، وان انكروا فقد كفروا، وارتحنا منهم. الكلام ظاهر ولا غير ظاهر؟ اذا فهنا نقول الشرك في الربوبية منهم أنهم جعلوا أنفسهم أربابا. كيف؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ده من باب أول تخالفوا الأمر. رأيت هذا شرك في إيش؟ في الربوبية. وقالوا أيضا عندما بيّن الله جل في علاه سأصرف عن آياتي الذين أكملوا يتكبرون في الأرض. وين الشرك في الربوبية هنا؟ حريص. وين الشرك في الربوبية هنا؟ ممتاز. إذا الكبر صفة من صفات الله فمنازعة الله هذه قاعدة عريضة تفهمها. منازعة الله في صفة من صفاته هذا شرك في الربوبية. منازعة الله في صفاته من شرك الربوبية. سأصل عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهم كانوا يتكبرون وهم أهل كبر. فالكبر قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما عذبته ولا أبالي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهم يصفون أنفسهم بصفات الله جل في علاه ثم نرى بأنهم قد وصفوا الله بالنقص. أعوذ بالله من نقص الله. هذه أعظم الشرك في الأسماء والصفات أو أعظم أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات. أولا وصف الله جل في علاه بأنه كالبشر. وكما قلنا نعيم بن حماد قال من وصف الله بخلق من شبه الله بخلقه فقد كفر. فأنهم قالوا بأن الله جل في علاه يمشي ونحن نقول يمشي لكن يمشي كمشي البشر وأن الله مشى معهم. وأيضا قد قالوا بأن الله يندم ندم الله جل في علاه أن الله جل وعلا ما خلق الخلق ونظر فوجد أنهم عاد في الأرض فسادا ندم على ذلك بل عض أنامله من أن أعوذ بالله من غضب الله أعوذ من عليهم لعنة الله. فقد شبه الله بذلك وقد قالوا بأن الله جل في علاه لما رأى من بني آدم ما فعلوا في الأرض بكى حتى أرمد حتى عادته الإيش الملائكة وصف لله جل في علاه. وقالوا أيضا بأن الله جل في علاه له ساعات ثلاث ساعة ينظر في الشريعة وساعة يرزق الخلق وساعة يلعب مع الحوت ملك السمك. أعوذ بالله يا هؤلاء الشيطان والله الشيطان يستحي مما قال هؤلاء الخنازير في ربهم جل في علاه. فقالوا له ثلاث ساعات وأستغفر الله على هذه النقائص التي يصفون الله بها. فقد وصف الله بمثل هذه الصفات. وأيضا من هذه الصفات صفات النقص التي وصف الله بها قالوا يد الله كما وصف الله في الكتاب يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وسنبين أن هذا أصيل عند اعتقاد أهل السنة والجماعة في نفي نقص الله جل في علاه. تعالى الله علوا عظيما عما قال هؤلاء القوم. قد قال الله جل في علاه بعدما اتهموه أيضا بالفقر قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. قال الله جل في علاه بعدما قال أنه أصابه التعب بعدما خلق الخلق قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كل هذه الآيات التي رد بها الله جل في علاه عليهم عندما قالوا أنه ينام ويرتاح تعب وقالوا يحتاج إلى نوم ولا ينتبه إلا أن ينبهه أحد. أعوذ بالله من غضب الله. بيتكلمون عن الرجل لا يتكلمون عن ربهم سبحانه وجل في علاه. والله يرد عليهم في الكتاب في كل هذه النقائص التي اتهموا الله بها تعالى علوا عظيما عما قال الظالمون. قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لا تأخذه سنة ولا نوم. كل ذلك تأصيل في الرد عليهم باعتقاد أهل السنة والجماعة. سأسألكم عن هذا التأصيل. وأيضا عندما قالوا بأن الله جل في علاه أرمد وأن عين الله جل في علاه يعني يصيبها الرمد شبهوا عين الله جل وعلا بعين البشر. والله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله جل في علاه ولتصنع على عيني وقال تجري بأعيننا سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قالوا بأن الله جل في علاه لا يجوز له أن ينسخ شريعة أبدا قط. طبعا هم يفعلون ذلك من المتأخرين للهروب من الكلام على الإيمان بمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فشريعة محمد ناسخة لكل الشرائع. قالوا لا يجوز النسخ على الله جل في علاه. لما قالوا لأن فيه البدع يتبدى له مفهوم. وهذا قول المعتزلة. المعتزلة لا يقولون في أصول الفقه لا يقولون بالنسخ. ليش؟ لهذه المسألة مسألة التبدي لله جل في علاه البدع أن يبدو له شيئا. يبقى إذن كيف تقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقالوا لا نسخ الله جل وعلا لا يجوز له أن ينسخ الشرائع. وهذا خطأ بين أيضا. فالله جل وعلا قال تصريحا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فقد وصف الله بالنقائص وبالعيب. وإن الله جل وعلا قد رد عليهم ردا جميلا في كتابه سبحانه جل في علاه أسس لنا أساسا يعتقد أهل السنة الجماعة في نفي النقص عن الله جل في علاه. ما هذا الأساس؟ ممتاز. النفي المحض ليس إيش ليس مكحا. فلا بد اذا قلت بالنفس لا بد ان تثبت كمال الضد، لابد. واستخار الله جل في علاه يرد عليهم في كل صفه نقص قد وصفوه بها تعالى الله علوا عظيما كبيرا عما يقول الظالمون بهذا التقصير، بانه ياتي بالنفي ولا يجعله نفيا محضا، ياتي بالنفي مع اثبات كمال الضد. لما قالوا يد الله مغلوله، ايش قال الله جل في علاه؟ نفى ذلك، لكن ليس نفيا محضا، مع اثبات كمال الضد. قال ها لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف هو الان، بل يداه نفى الغل واثبت كمال الضد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. هذه ايضا فيها ما فيها من الدلاله الواضحه على اثبات كمال الضد، لان النفي المحض لا كمال فيه. لما قالوا بانه ينام قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور او حجابه النار. وين كمال الضد في الايه والحديث؟ نفى النوم، وين كمال الضد هنا في الايه وفي الحديث؟ التقصير العام النفي المحض لا كمال فيه، فلا بد من اثبات كمال الضد. ممتاز. النوم موت، لا مش اخو، النوم موت، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، صحيح ولا لا؟ والله جل في علاه قال اتى بكمال الضد، وهي ايش؟ كمال الحياه، ليست الحياه، كمال الحياه. طيب والقيوميه هنا ضد ايش؟ السنه، السنه اللي فيها شيء من الغفله يعني مقدمات النوم. ولا يغيب الله جل في علاه سبحانه جل في علاه، هذا في الآية في الحديث. وين كمال الضد؟ ممتاز. ايش فيها بقى من موجبات انه لا ينام؟ انه يرفع القسط وايش؟ ويخفض، وهذا في كل حين، وله في عباده شؤون، كل يوم هو في شأن. لذلك قال ابن مسعود يرفع اقواما ويأخذ اخرين، يعطي اقواما ويمنع اخرين، يعز اقواما ويذل اخرين. فهذا تأصيل في الرد على هؤلاء الملاعين الذين وصف الله بالنقص، فاشركوا في الالهيه بالنسبه للواد لله جل في علاه وصرف العباده غير الله جل في علاه وعباده العجل، واشركوا في الربوبيه باعطاء حق التشريع لغير الله، ولا تشريع الا لله. والله ما ادري، ما النوم في المساجد افضل والقعود في المساجد افضل، بدل ما يتعرض المرء لما يمكن ان يهدم حتى عقيدته. الغرض المقصود التشريع المعد حق لله جل في علاه. قد قال الله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، الا له الخلق والامر، تبارك الله احسن الخالقين. وان الله جل في علاه هو الحكم وله الحكم، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل انت ابو شريح، الله هو الحكم سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبه للشرك في قوم موسى. أما بالنسبة للكلام على الشرك في قوم عيسى عليه السلام، فصراحة مسألة من الأهمية بمكان، فأنا سأبينها، وبعد ذلك إن طال الوقت معنا ولا أرى يطول أم لا يعني أشرحها، وإلا نرجئها. الشرك في قوم عيسى لابد الإنسان أن يدرك وينظر في عيسى عليه السلام، ذهب إلى بني إسرائيل رسولا نبيا لينسخ بعض الشرائع كما قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. جمود وقسوة عظيمة وغفلة كانت قد أصابت قوم موسى، كانت قد أصابت بني إسرائيل، وهم قوم بهت كما تعلمون، قوم فيهم عتو وكبر وغطرسة وكفر وجحود بنعائم الله جل في علاه. فأراد الله لهم هزات، ليست هزة واحدة، هزات وزلازل حتى يحيي هذه القلوب الميتة. فحدثت لهم أمور عظائم ثلاثة من معجزات الله جل في علاه في قبل ولادة عيسى عليه السلام، وهذه طبعا لها حكم سنبينها إن شاء الله إذا استطال الوقت بنا في الشرح. نرى أمور ثلاثة، معجزات ثلاثة حدثت مع بني إسرائيل حين أشرقت شمس عيسى عليه السلام عليه. الأولى في مريم عليها السلام، عندما قال الله تعالى واصفا في كتابه أن امرأة عمران قالت إيش؟ رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، على أنه سيكون ولدا، وهو الذي يصلح لأن يكون نذرا يخدم في بيت المقدس. فكانت أنثى، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فتقبلها. هذه الآية العظيمة الأول. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كانوا يشيدون بعبادتها وتقربها إلى الله جل في علاه. وكفلها زكريا، وكانت هذه من أول الكرامات لمريم عليه السلام، عندما استقر قلم زكريا كفلها، وهذا لها له فوائد كثيرة جدا ولطائف عظيمة جدا. الأولى بأنه الذي يرعى الصالحين لا يكون إلا صالح، لأن الإنسان مؤثر متأثر، فإن ولذلك العلماء العرب حتى العرب يقولون إن استرعيت الذئب فأنت ضامن، مفهوم؟ من استرعى على الغنم الذئب فلابد أن يكون إيش؟ ضائما ضامنا. لما؟ لأن الذئب لا يشتهي الغنم، الذئب يفر من الغنم، من رائحة الغنم تتعبه، صحيح؟ لا، ده يفترس، ده يأكل واحدا ويفترس الآخرين. فلذلك قالوا من استرعى الذئب فقد ضمن، والإنسان مؤثر متأثر. فالله جل وعلا قد جعل الذي يتكفلها هو أصلح القوم، نبي من الأنبياء زكريا. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية طبعا لأنها كما قلنا هو ينظر إلى عبادته وتنظر إلى عبادته فتتأثر به، هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية لأن الله جل في علاه أغراه بها، جره ليرى كرامات الله لها، فيستيقن يقينا تاما مع يقينه، زيادة اليقين موجود، لكن يستيقن يقينا تاما مع يقينه بأن الأسباب وإن انعدمت فالخلاق موجود، لأنه رأى في بأم عينيه الكرامة العظيمة، يأتيها طعام الصيف في الشتاء ويأتيها طعام الشتاء في الصيف. فلذلك يقول زكريا كما وصف الله في الكتاب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هنا لاعتقاد السديد في القلب، هنا احسان الظن وأسباب احسان الظن بالله، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما قالت هو من عند الله ولم تقل هو من عند الرب، مع أن السياق سياق ربوبية لا سياق إلهية؟ لما قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ أكمله السياق يفسر إن الله يرزق من يشاء. هنالك دعا زكريا ربه، دعا زكريا إلهه ولا ربه؟ ربه. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله اسم الله الأعظم يتضمن الربوبية، يتضمن الربوبية، وفيها أيضا بأنه يستلزم منه إن أراد لوازم الربوبية فلابد أن يقدم الإلهية، لابد أن يقدم الإلهية. لذلك قالت هنالك دعا زكريا ربه، صرفه الآن العبادة لله جل في علاه، وذكر تصريحا بعدما ذكر الإلهية ذكر الربوبية، ذكر الإلهية بدعا صرف العبادة له، قال ربه، دعا ربه، لأن المناسب أنه سيعطي ويمنع، يبقى إذن لوازم ربوبية، وهي تنزل تحت اسم الله الأعظم الله، إن الله يرزق من يشاء، واللي هي ربوبية، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا، دعا إلهية زكريا ربه للعطاء والمنع. هناك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إن منحه الله جل في علاه. هذه المعجزة الثانية بأن منح الله جل في علاه زكريا الولد على غير سبب، على غير سبب، كبر سنه، تهشم عظمه، أو قل ضعف عظمه، دب الشيب في رأسه، الأسباب منعدمة، والمرأة عاقر، كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي واشتعل. إذن صدر الباب بإيش؟ بضعف الأسباب مع عظيم الرجاء، وهذا هذه قوة في فهم التعامل مع الله. إن انعدمت الأسباب، إن ضعفت الأسباب أو انعدمت، لا ينعدم أو لا تنعدم قوة الرجاء في الله جل في علاه. قال ولم أكن بدعائك ربي شقي، هذا توسل عظيم جدا، توسل أسماء وصفاته وبالحال أيضا، هذا أمر فوق التصور، لأنه قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، على أن الله جل في علاه استجاب، فتوسل بإيش؟ بالأفعال استجاب له قبل ذلك لم أكن بدعائك ربي شقي. ثم ذكر الربوبية المناسبة للعطاء والمنع ربي قال ولم أكن بدعائك ربي شقي. فهنا توسل بحاله توسل أيضا بأفعال الله جل في علاه وتوسل باسم الله الرب للعطاء أو المنع ولم أكن بدعائك ربي شقي. فلما منحه الله جل في علاه ومن عليه بالولد ماذا قال ماذا قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة ولا قال وقد بلغت من الكبر عتية. طب هنا كيف نوفق بين أنه قال لم أكن دعاك ربي شقية وقال أن يكون لي ولد كأنه لا يصدق الجمع بين هذه وتلك. هو أنه اندهش أن رآها واقعا هنا تضعها تحت المغبر ليس كالمعين. هو يعلم بأن الله على كل شيء قدير لكن لما تحقق اندهش كيف الأسباب غير موجودة. أنا كبير السن وأنا العظم واشتعل الرأس شيبة امرأتي عاقر لا تلد ثم أراها حاملا بعد ذلك أن يكون لي غلام. ثم لما من الله عليه بهذه المعجزة الثانية هو هيأه لما رأى الأمر عند مريم. ثم الله جل في علاه كل ذلك هزات ليحرك الإيمان في قلب هؤلاء القوم الذين جحدوا ربهم وعصوا رسله. مريم أولا ثم ولادة يحيى حمل زوج زكريا بيحيى هذا يدل أيضا على الأمر العظيم. هم يعلمون جيدا بأن الأسباب غير موجودة كبير السن امرأة عاقر إذا لا ولادة فيجدون الحمل ويعلمون أنه من الخير بمكان. الثالثة ولادة عيسى عليه السلام تهيئة الناس. هو هيئ الناس أولا بمريم ثم هيئ الناس من بني إسرائيل بمن بيحيى مفهوم. ثم الأعظم تدرج في المعجزات هذا تدرج في المعجزات. امرأة نظرت بنتها فصارت هي التي تخدم البيت ثم بعد ذلك العبادة ثم بعد ذلك طعام الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء معجزة أمامهم قد تمر عليهم ولا يكون هناك هزات من القلب. لكن الأعظم ولادة يحيى الأعظم حمل زوج زكريا عليه السلام. ثم الأعظم في المعجزة عيسى عليه السلام أن ولد بغير أب من أم كما قال الله جعل ستأخذ بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فنفخنا فيها من روحنا. الغرض المقصود بأن الله جعل أتى بهذه المعجزة فهزت بني إسرائيل ليحرك الإيمان في قلوب بني إسرائيل. وهل آمنوا بعيسى؟ منهم من آمن ومنهم من كفر والأكثر هم الذين كفروا. فما الشرك الذي وقعوا فيه نسرده ثم الشرح يأتي بعد ذلك. أعظم الشرك الذي وقعوا فيه شرك أولا عقيدة التثليث ثانية عقيدة الصلب والفدا وسنرى كيف الأمة تتأثر بهذه العقائد الخربة. عقيدة الصلب والفدا الثالثة نسبة الولد لله جل في علاه. شرك في الأسماء والصفات نسبة النقص لله جل في علاه باتهام الله بالظلم لأنهم يرون بأن الله يصيب الخلق بأسرهم على خطيئة من؟ على خطيئة آدم عليه السلام. الكل يكون في النار بسبب آدم هذا وصف الله بالظلم. أنا نظرت بعض امرأة طبيبة نصرانية وكانت يعني تعتقد هذا الاعتقاد الاعتقاد جيدا فأنا أخذت القضية العقلية العقدية في الكتاب فجعلتها بالمنطق بيني وبينها لأن الله قال إن مثل عيسى كمثل آدم. فأنا قلت لها أنت طبيبة الآن وعندك ممرضات ثلاث أو ثلاثة من الذين يعملون معك وأنت قلت أنت عليك أن تعطيه الإبرة في الليل والثاني تعطيه الدواء في النهار مثلا كل واحد له عمل. فلما جئت بعد ثلاث أيام وجدت رجل ميتا فسألت فرأيت أن المرأة التي تعطيه الإبرة في الليل لم تأتي ولم تعطي الإبرة في الليل فحكمت على الثلاثة بالإعدام. هذا حكم لابد أن يعم حتى يحيى المريض ولا يقع التساهل بعد ذلك في المرضى. قالت لا هذا ظلم أنا أريد منها هذا أجرها إلى ذلك أريد منها هذا. قلت لها ظلم كيف؟ قالت فقط الذي يعدم هو إيش؟ المخطئ الذي المرأة التي لم تعطي الإبرة. قلت يعني الظلم أنت تنحي نفسك عنه؟ نعم أنا لا أكون ظالمة بحال من الأحوال. قلت لا أترتضي على نفسك ألا يعني أنت تأبي علينا أن نتهمك بالظلم وتتهم ربنا بالظلم طيب انهارت كيف ذلك؟ أنا لا يمكن أتهم ربي بالظلم. قلت لا عقيدة الفداء هي الظلم الظلم بعيني في ذلك الله يحاسبني أنا ويدخلني النار عشان آدم أكل من أجل أن آدم أكل من الشجرة أليس ظلما؟ ما لي وما لآدم الآن أنا حتى لم أرى أبي ولم يعرف عنه شيئا، فكيف ألقى في النار؟ بسبب أنه أكل من الشجرة، فبهت الذي كفر. لكن لما ما استطعت إلى ذلك السبيل دموعها تنزل، قالت لي لو ربع قرن هتناقشني مش عايز أسمع حاجة، ما ارتضت. فقال دعوت لها بعد ذلك. لكن هو أنت في هذا الباب هم يعتقدون صفة النقص في الله في علاه، الظلم البين، ولذلك هم يصرفون العبادة لعيسى ويحبونه أكثر من الله، يقولون هو ولد ويحبونه أكثر من الله. ليش؟ لأن عيسى منحهم سكوك الغفران، وهذه العقيدة الخامسة عندهم بأن عيسى يحاسب الناس فيدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء. طب خلاص ما هو ألغى الرب كده، ألغاه، ولذلك هم يلغون ربهم. الرب الحقيقي لهم هو من؟ هو عيسى عليه السلام. وهذا سنبينه إن شاء الله غدا، الشرك في قوم عيسى، ثم نتكلم عن العرب والشرك في العرب، ثم ندخل في عصب الموضوع في الجزء الثاني إن شاء الله. هم ثلاثة أجزاء من الأهمية بمكان.